الدعاء الثاني والعشرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، واسكنني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين.